ماذا قالت ملائكة الموت للشاب عند خروج روحه، وماذا قالت له عندما نام على خشبة الغسل، وماذا قال الشاب وهو يغادر قبر عابدين، وماذا قال له القبر عندما وضع فيه، وماذا قال له رب العالمين عندما انصد المسيحون ورجع للدولة. اسئلة كلها لا بد منها. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس الثالث والسبعين بعد المئة الثالثة، انتقل بحضراتكم الان الى مستشفى المعادي بالقاهرة. نحن الان امام مكتب الاستعلامات لنستخرج تصريحا بالدخول الى غرفة الشاه، والمستشفى يحيط به الامن من كل جانب. فمن الذي سمح لملك الموت بالدخول دون تصريح؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. معشر السادة، الآن يدخل ملك الموت مع الهيئة الملائكية المساعدة له، والتي أقسم الله بها فقال: والناشعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، الناشعات للأرواح، الناشطات لها أي المخرجات لها، السابحات إلى الله بالروح، السابقات إلى تنفيذ أمر الله، المدبرات للأوامر الإلهية من أو تأخر. أيها الإخوة الأعزاء، وأدخل بنا الآن ملك الموت إلى غرفة الشاه، وأرى أمامي 30 طبيبا، منهم طبيب أمريكي يسمى مايكل فيجيكي. أرى ملك الموت ينزع هؤلاء جميعا ليتولى خصم الأخير من المسيحية. تعالى. الأعزاء الآن يستعدون لخلع الأجهزة. هذا جهاز للغذاء، وذاك جهاز للتنفس، وذلك جهاز لتنفيذ دقات القلب، وهذا جهاز لضغط الدم. وادخل الان ملك الموت مع المعاونين، الكل وسط، لا طبيب هنا ولا ملكا ولا عظيمة ولا حراسة ولا أمن مركزي ولا مباحث جنائية. لمن الملك اليوم؟ من ملائكة الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توقفه رسلنا وهم لا يفرطون لا يفكرون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسبين. الملك الأول يدخل على الشيخ فيقول له يا عبد الله احل لك المشارق والمغارب فلم أجد لك على وجه الأرض شربة ماء تشربها. الملك الثاني يقول له احل لك المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة على وجه الأرض تأكلها. الملك الثالث يقول له احل لك المشارق والمغارب فلم اجد لك خطوه على وجه الارض تخطوها. الملك الرابع يقول له احل لك المشارق والمغارب فلم اجد لك نفسا تتنفس به. وارى الان ملك الموت يستعد لتسليم الامانه لخالقها. ملك الان يدخل الكل ينفض فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا قوات الجيش يا قوات الشرطه يا رجال المخابرات ان كنتم اقوياء فارجعوا عليها ولا تدعوها تخرج الى الواحد القهار. معشر السادة ويحمل الرجال الأقوياء الجثمان إلى خشبة الغسل. جثمان من؟ جثمان رجل ترفع على عرش الطاغوت 830 عاما. أمرون مع عرش الطاغوت عرش به 22,000 جوهرة. أتدرون ما تاج الملك؟ تاج به 3,650 جوهرة. أتدرون ما تاج الملكة؟ تاج به 1,650 جوهرة. أتدرون جثمان من هذا الذي سيوضع على خشبة العز؟ جثمان رجل قتل في يوم واحد 15,000 واحد. ينام الآن على خشبة العز. الملائكة تقول له وهو على خشبة العز: ابن آدم أين قوتك ما أبعثك؟ ابن آدم أين بكاءك لما يصنع؟ ابن آدم أين سمعك ما أسمع؟ ابن آدم أين ريحك ما غيرك؟ ابن آدم أين صرخك ما أسكته؟ ابن آدم أين مالك ما أسقطه؟ لمن الملك اليوم؟ أين مالك؟ أين مالك؟ ما أسقطه؟ أين مالك؟ 24,000 مليون 24,000 مليون دولار 24 مليار دولار، 24 بليون دولار. أين ذهب المال؟ لا أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين مالك؟ أين مالك؟ إذا قل مالي كما قل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. أين مالك؟ هي القناعة، هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحسن والسخن؟ معشر السادة، وينتقل الموكب الآن إلى قصر عابدين. الشاه الآن يوضع على عربة مفتح، وهذه بدعة لا أساس لها في الإسلام. فما كان للمسلم أن يوضع على عربة مسمع وهو ميت، أو يريد أن يعلم الحرب على الله بعد وفاته، أو يريد أن يحارب الله وهو ميت. ألا يكفي حرب الله أيام كان حيا؟ ما سمعنا أن أبا بكر وضع في عربة مسمع، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خالد ولا ابن مسعود ولا سعد ولا ابو حنيفه. بدعه سيئه. الخيول تجر العربة، وليست الخيول في الاسلام، انما الخيول في الميدان، والعافيات ضبحه، كالمريات قدحة، كالمغيرات صبحة. العاديات الخيل التي تعثر على الأعداء، المغيرات على العدو صبحة، المريات قدحة عندما تصطدم صنائفها والصخور. أما أن تجر الخيول نعش الميت، هذه جنازة فرعونية لا إسلام فيها. إنني من هنا أصحح الأوضاع، لأن الإعلام نقل الجنازة على مستوى العالم أجمع، وحتى لا يساء فخر الإسلام، فأنا من هنا أصحح أوضاع الجنازة. لا خيول في الإسلام تجر عربة الميت، لا يتقدم الجنازة ثابت خيال يركب فرسا، إن الجنازة مقام التواضع ومقام وعظ ومقام الإرشاد، والأدهى من ذلك هو الأمر أن الموسيقى تعزف. موسيقى تعزف وأصوات الحساسين ترتفع، الموسيقى تعزف والأصوات تعلو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشمس عند كلام، عند قراءة القرآن، وعند تشريع الجنازة، وعند الزحف على الأعداء، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي في جنازة، فسمع رجلا يقول بأعراسته: اللهم اغفر لي. فقال له ابن عمر: لا غفر الله لك، إن هذا المقام مقام عبرة وليس مقام دعاء. موسيقى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اتخذت أمتي المعازف والقينات فليرتقب الريح الحمراء والخس والنسر. وابن عمر سمع راعيا يرعى الغنم وبيده وراء مسقط ويده مسمار نسميه نحن في اللغه الحديثه الناي. فوضع ابن عمر اصبعيه في اذنيه فسالوه لماذا تضع اصبعيك في اذنيك؟ قال هكذا رايت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اصبع. موسيقى في مواقف الخشيه في مواقف المهابة. لا الآن أغادر جنازة الشاه قصر عابدين. ماذا قال؟ إنه ينادي يا أهلي يا أبنائي يا من أخذتم على ولنا ولبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبتنا. لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامه. انه ينادي يا ايها الملوك يا أيها الرؤساء لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا. من قصر عابدين من قصر عابدين نزل الخضوع الإسماعيل. من قصر عابدين نزل الخضوع التوفيق. من قصر عابدين نزل عباس حلمي. من قصر عابدين نزل السلطان حسين. من قصر عابدين نزل الملك فؤاد. ومن نبلي بعومة ومن نبلي في قليا جاء فراق على خشبة حقه لمن الملك اليوم. لعلن لكم الدنيا كما لعبت بنا. عندما حضرت عمر بن الخطاب وفاته كان راسه الشريف على وساده فقال لابنه عبد الله يا عبد الله ارفع راسي عن وسادتي وضعه على الارض عسى الله ان ينظر الى راسي وهو على الارض فارحمني. لله برك لله برك يا فاروق هذه الامه على الساده وعلى مسافه ثلاثه كيلومترات وعلى مده استغرقت اربعين دقيقه حمل الشاه الى قبر بالمسجد. وقد نهى النبي عن الدفن في المساجد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها الشرك والمتخذين عليها الشرك والمساجد. وتلك مخالفه اخرى في شرع الله يجب على الأمة أن تعلمها. يقول الحبيب لعلي بن أبي طالب يا علي لا تدع وطنا إلا فمت ولا تدع قبرا مشركا إلا سويت. حتى بلغ من إحساس الإسلام في معاملة الموتى أن الميت يكره رؤية النار بعد وفاته كمن أشعل نارا في القبر أو من أخرج سراجا في مقابر فإن الموتى يتأتون بذلك، بل إنه ليس من المستحب، إن من المكاره شرعا أن تبني المقابر بثوب ذكر النار. فالثوب الأحمر الذي ذكر النار يؤذي الميت في قبره. اصنعوا القبور من ثوب لم تدخل النار، ابنها بالحجارة ولا تبنوها بثوب قد دخل النار، لأن الميت وعية النار لا تأسى من الثوب الذي دخل النار. وقبر الرسول قبر الرسول صنع من الثوب النيل الذي لم يدخل النار، فقد وضع فوق القبر 12 قالبا من الثوب النيل الذي لم يدخل النار ابدا. فلماذا البدع؟ لماذا كل هذه البدع؟ ولماذا تطوى المقابر؟ ان الاسلام نهى عن تبييض المقابر. ولماذا تصنع من الرخام؟ لماذا الرخام والقبائل معروفة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار؟ الرخام لا يمنع العذاب، الرخام ليس عاسلا من عذاب الله. ان بطل ربك لشديد، انه لا يرجع ويعيد. يقول عصانا يدور في العرش المجيد وحامل بما يريد. والان يحمل الجثمان على اكتاف 8 من رجال البحريه الى اين؟ الى الخط. وهنا يتأخر الجميع، فلا يستطيع مخلوق أن يعيش مع الشاه ساعة. الكل يتأخر والشاه ينام في قبره. فماذا قال له القبر؟ ماذا قال القبر للشاه؟ قال له: يا عبد الله جمعت الدنيا، يا أم الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. نعتر السادة، ويغلق الآن القبر المسلم والكل يرجع. الكل يرجع من هنالك الى هناك، الكل يرجع والشاه وحده. فماذا قال ربك للشاه؟ ماذا قال ربك للشاه؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسه الاستراحه، خشيه ان يطول بنا المقام. ايها الساده الاعزاء، اعوذ بحضراتكم من هنالك حيث مستشفى المعادي، الى هناك حيث قصر عابدينا، الى هناك حيث قبر الشاه، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم، مقام على بابها كل شيء هالك الا يجحف. له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم، له الحكم، له خبر مقدم والحكم مبتدأ مؤخر. وقدم الخبر على المبتدأ لإفادة أن الحكم ليس لأحد إلا لله، له، له هو الحكم، مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر، محمول وموضوع على حسب اصطلاحات أهل المنطق والبلاغة والنحو. وإليه ترجعون، إليه متعلق بترجعون، جار ومجرور، والتقدير وترجعون اليه وترجعون مبني لما لم يتم فاعله والواو نائب فاعل وقدم الجر والمجرور على الفعل لإفادة أن الرجوع ليس إلى أحد إلا إلى الله لا رجوع إلى إيران ولا رجوع إلى مصر ولا رجوع إلى واشنطن إنما الرجوع إلى واحد هو الواحد أيها السادة الأعزاء يقول الحبيب المصطفى كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين أيها السادة الأعزاء على جناح السلعة أدور بحضراتكم الآن إلى قبر الشاه خلع الشاه ثيابه خلع الشاه تاجه نزل الشاه عرشه في الأرض أمريكا تغلق الأبواب المكسيك تغلق الأبواب بنما تغلق الأبواب من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على زكاله سل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على الناس من ومن اعتمد على الله فلا قل ولا سل ولا من ولا ظل ولا اختل أمريكا تغلق الأبواب في وجه صديقها الأول المكسيك لا تقوى على غضب أمريكا بل لا تقبل بأمر أمريكا ثم تذهبه ومن لم يجعل الله له نارا فما له من نار ومن يهل الله فما له من مكرم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله اعلم بأن في السماء مملكة عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا لا أريد فإن سلمت لي فيما أريدك فيدك ما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبدك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد الآن يا سادة الآن ينام الشاه وحده لا فقالة ولا دولة ولا جاه ولا كاه كما قال الله بعدما رجع في الدولة بجيشها وشرطتها وسيارتها ماذا قال الله للشاه عندما رجع المسيئون قال له عبدي رجع وبالتراب دخلوه ولو ظلوا معك ما نفعوه ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اضيق يا شاع يا شاع رجع سيقوك وبالتراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك لو ظلوا معك ما نفعوك لو ظلوا معك ما نفعوك ولي في فناء الخلق اكثر ادراكي لمن كان في بحر الحقيقه راقي شعوب واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي